وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لم تنكسف لأجل إبراهيم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياة لا إبراهيم ولا غيره. وعلم بذلك أنهما آيتان ليس كسوفه من أجل موت عظيم أو حياة عظيمة تظن الجاهلية وتظن بكواكب، لا، ولكنها تكسف للتخويف والترهيب وبيان عظم قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأنه العظيم الذي لا أعظم علمه كله الذي لا أكبر منه، وأنه صدق هذا الكوكب كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولو علمت كسوفات في الحساب بين الشمس والقمر فإن هذا لا ينافي كونهما آيتين، فإن أهل العلم ذكروا أنها تعلم كسوفات حساب الشمس والقمر بنازلهما، وقد يخطئ الحاسب، ولكن بكل حال في الجملة فإنه يعلم بشيء بنفسه للشمس والقمر، وأنها نزلت كذا في وقت كذا صار كذا وكذا. فالحاصل أن الله جل وعلا أجرى أسبابا لهذا الكسوف، وجعل ذلك من باب التخويف لعباده حتى ينتبهوا وحتى يرجعوا إلى ربهم عز وجل، وحتى يتوبوا مما هم فيه من باطل. وأمر صلى الله عليه وسلم يصلي المسلمون حتى ينكس نابه حتى تنجلي، وفسر هذا بفعله صلى الله عليه وسلم، وبحلوى موسى إذا تفزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وهذا يذكر المؤلفون في الصحيحين وما ذكر في العمدة. وفي حديث عائشة فصلوا وادعوا، لكنه أمر بالتكبير وكان أمر بالعتق والصدقة، فجعل ذلك على مشرع أنه كسوفات لكي يؤلف الله، والتكبير والاستغفار والصدقات وإعتاق الرقاب مع الصلاة، كل هذه مشروعة أنه كسوف. صلوا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لهم مع هذا ذكر الله عز وجل بالتضمن في الله واستغفاره، يقول في حديث صحيح أن تفزعوا في الله ودعاء واستغفاره، ويشرعوا التكبير الله اكبر الله اكبر تعظيما لله جل وعلا، ويشرعوا ايضا الصدقه امر بالصدقه عليه الصلاه والسلام، وعتق الرقاب ايضا امر بالعتق. هذه كلها من الامور التي تستحب وتشرع عند وجود الكسوف. ثم اختلفت الروايات في كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاثبتها واصحها ثم اجتمع الشيخان على ذلك وكان مسلم رحمه الله عليهما انه صلاها اربع ركعات في أربع سجدات، هذا أصح ما ورد، ركعتان في كتابة الركوعان وقراءتان وسجدتان، هذا هو أصح ما ورد كما في حديث ابن عباس. يكبر أولا ثم يقرأ يحصل القراءة، ثم يرفع ويطيل، ثم يرفع ويقرأ قراءة ثانية، يقرأ الحمد ثم قراءة الكفراء دون التي قبلها، ثم يرفع ويطيل لكن دون الركوع الأول، ثم يرفع ويقيم بعض الإطالة كما في الحجاج عند مسلم، وإن أنكرها بعض الناس لكن في أسس ثابتة في الجابر أنه أطال القيام الثاني بعد الركوع الثاني، لكن الإطالة مناسبة دون التي قبلها. ثم صلى سجدتين طويلتين عند موسى وصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما لا يتفعل ذلك قط، صلى ذات الوقيم في قراءته وركوعه وسجوده، ثم فعل في الأخرى من ذلك بقراءة أقل من التي قبلها وهو أقل من قبلها، هذا هو الثابت، هذا هو المحفوظ، أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان. فلما سلم إلى الشمس قد انجلت خطب الناس وذكره ورغم أن الشمس والقمر لا تخلق أسباب تحيا الناس ولا لحياته، فإنه آية من آيات الله ذكر الله بهما عباده وفيهما عباده، ثم امرهم بالصلاه وامرهم بالصدقه والعتق ومثابه في الله واستغفاره. وجاء صحيح مسلم انه صلى في الركعه الاربع ركوعات مع سجدتين، وجاء في حجابه ان مسلم ايضا والروايات الاخرى انه صلى ست ركعات في سجدتين، وجاء في حديث ابي داود خمس ركعات كما هنا. هذه الروايه الثانيه على العلماء قالوا البخاري والجماعه انها غلط، لان الواقع واقعه واحده، والمحفوظ بالروايه الثقات الاثبات انه صلى ركعتين في كتابه الركوعان وقراءتان في هذا هو الاثبت، والقاعده اذا عرضت النصوص والواقع الواحد ليس متعددا فانه يفهم بالاثبت فالاثبت، لان لا يمكن الجمع بينهما، فيجب الاخذ بالاثبت، والقاعدة أن من ما رواه الثقة يكون هو المحفوظ، وما رواه ما دونه العدالة يكون الشاهد. فإذا اجتمع الثقات والأسباب على شيء ثم خالفه من دونه بالحفظ والإتقان يسمى هذه الدراسة ما فيها الذكر ومن شرط الصحيح وليس من الشذوذ، فعلى قول البخاري وجماعة رواية الرواه ستة ركعات وثمان ركعات وخمس ركعات شاذة وغير صحيحة. وذهب آخرون إلى أنه يمكن يجب وأن لا يلزم عدم التعدد، قد يكون تعدد الواقع ويمكن أن ننتقف على هذا الشيء، لكن يلزم التعدد فيكون في بعض الأحيان صلى أربع ركعات، في بعضها صلى ركعتين، في بعضها صلى ثلاث ركعات، بعض الصلاه خمس ركعات، قالوا هذا هو جعل بين الروايات. لكن رد عليهم الحفاظ ائمه والحفاظ قالوا في هذه الروايات انهم كسروا في ابراهيم، وابراهيم ما تعدد ابراهيم مره واحده في وقت واحد، ولما ذكر في الروايات التي فيها اربع ركعات او ست ركعات موت ابراهيم هذا علم ان واقعه واحده وان بعض الرواه غلب. وقال اخرون بل يعمل بالقاعده وأن رواية من زاد تقدم ثقة رواة زيادة تقدم لأن زيادة من ثقة وتقبل، وعلى هذا يكون محفوظ ثلاث رواية زيادة ركعة بركعة وموافقة تعالي وجماعة وعائشة في بعض رواياتها من بعض رواياتها وأدوار بن زيادة، وكذلك رواية ابن عباس وجماعة وعلي وجماعة أربع رفعات من زيادة أيضا لا تؤذي واستقامة النبي وسلم وخمسة يكون العبرة من زاد، لأن قاعدة أن الرواية الثقة مقبولة ما لم تقع منافية، وهذه غير منافية وصاراها أن الرسول زاد في الصلاة يوصل بالأفضل والأفضل ويعتبر أفضل القواعد وهي من زيادة الرواية الثقة مقبولة ولم تقع منافية، وهذه لا تنافي وتصرها ان اثبت شيئا زائدا ما ذكره الاخرون من نسوه وجهلوه. وهذا قول الاخير اقرب الى قاعده اقوى من جهه القواعد المعروفه في المصطلح، ولكن قول الائمه والاسلاف الذين تاملوا هذه النصوص وحكموا على ما زاد على الركوعين غلط مالوا الى هذا واخذوا به يرجعوا في النفس ويقوم في النفس أن هذا هو الأولى، لأنه رواه الثقة في الأسباب وتلقوا عليه كيف هو الأولى والأقرب إلى أنه واقع من غير هو إذا صلى المسوس كما يفعل هنا وكما نفعل ركعتين ومسبوعين وقراءتين وفريتين، فلعلي هذا أولى إن شاء الله لكون الأكبر من رواية الحفاظ، ولأن هذه واقعة فكيف يتعدد؟ لأن ليس هناك ما يدعي أن هناك واقع عدان أو ثلاث فيتعدد، فيعلمنا أن أحد الرواة أخطأ، فإذا كنا نعلم أن أحد أخطأ فتغطية من دون أسباب أولى من تحتاج الأسباب، لأن هنا ظاهر وجود الواقعة الواحدة ضرورة تدل على وجود الخطأ، بخلاف ما إذا كان هناك لأن أين الزيادة تقبل؟ ثم هنا كيف تقبل الواقعة واحدة؟ فلا معنا إلا تقدير وأكبر فلأكبر. أما حديث عباس في الريح ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح سأل ربه فالله جل وعلا ولا جل عذابا، هل يدل على أنه يحتم صلى الله عليه وسلم بالريح ويخشى أن يكون عذابا في وجه عائشة دخل وخرج فرأى غيما دخل وخرج حتى ينطر الناس إلى مطر الناس قال اللهم صيبا نابعا، وفي رواية أخرى الحث على قول اللهم في حديث زيد بن خالد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة السماء فقال يا قوم يقولوا أصلح العبادة من كل خالد، ومن طلبتنا بلا واحد فهذا من ذنبك من توبة ومن طلبتنا بلا من كلا وكلا فلا كانوا من توبة، فهذا يدل على أن يشرع عند الأمور إذا وضحت الأمور ولا كان مطر أن يقول خير أن الله مخيب النافع مطر من الله ورحمة، لأن خير اتضح الأمر وظهر الخير وجاءت الرحمة ويقوم بالناس ولا يرحم الله محيب النافع. أما قبل ذلك يقوم يخاف يخاف من الجنوب، ولهذا كان يدخل ويخرج ويتعجر حتى ينكشف الأمر وتأتي الرحمة. ويسحب أيضا الدعاء بما قد تعالى يتسلم من ذلك الرياح، اللهم جاء رحمة الله عذابه، اللهم جاء الرياح وجاء ريحة الله الآخر، اللهم يسمح فيها الرياح فيما فيها فيما أصيبته، وجاء رحمة من شدها فيما فيها فيما أصيبته. ويسحب الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عنده بقوة الرياح. وهي أنواع، النوع الأول أن يتعوذ بالله أن يسأل الله خير الريح فيما فيها فيما أصيبته، وتعوذ من شرها وفيما فيها فيما أصيبته. النوع الثاني يقول الله رحمة الله على عذابه. النوع الثالث الله وجه رياحا ولا جاء ريحا، كما قال ومن عذابه يرسل الرياح والصراط كما اسماه الرياح العقيم. الرياح تاتي بالتمشير والخير، والريح قد تاتي بالعذاب كما جرى على قومه هود. وفي حديث ابن عباس ايضا انه صلى في الغزاه في ست ركعات باربع سجدات كما جاء في احدى الصلوات الفوز. وهكذا رواه الشافعي عن علي بن جنب والاخر صلاه الاعياد دون مثل زياده، يعني انه ان روى عن علي وابن عباس انما عند الزلازل يصلي مما يصلي في الكسوف. وهذا للصحابيان بفلان اهل لان يؤخذ بقولهما بسنه عند نزول الاعياد وقوى الاعياد في الزلزله ان تصلى صلاه الكسوف ويسال الرب عز وجل العافيه من شر هذه الزلزله وخدم المسلمين ويتعوذ بالله ويسأل الله خير ذلك. نعم يعني مرفوع. نعم له أقول له مرة أو بس الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مشكلة ربنا لأن قد يكون كل من ما استنبطه من حال الكسوف وأن هذا تغير الأرض وأن هذا تغير السماء استنبط قياسها على هذا لأنه عندي غير مقطوع بأن هذا هو الرحمن يدخل من الرحم قوله عنه أنه صلى في الجنة من عباس بن عباس. نعم وبرضه قال بعض الفقهاء يشهد. نعم قال بعض الفقهاء لا يصلى في آية غير الزلزلة مقصودهم يعني لعدم ورودهم، ولكن يصعب عليه بقوله هكذا صلاة الآيات ابن عباس. ولا نعلم في شيء موضوع لم يتخلى انما هو من ما روي عن ابن عباس وعلي وعن بعض السلف. على هذا ما يكون يعني يقتصر على الاحاديث ما يصلى في غير الكسوف محل نظر، قد يقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال ذلك يجوز ان يقلد لهذا لمثله يبعد ان يقوله الا عن نظر عن علم او عن سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يقال ان الاولى ترجع لان هذه امور السماع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، ولم يقل بسنه الصحابه جميعا وخاصه الشيخ الراشدين غير مكان من طرف الصحابه فقط عن الاحداث فلا متوقع حجم المنزله اجتماع من الاحداث مع علم الخلفاء الراشدين وفد ذلك. اما لو كنت فليس فيها ما اطمئن اليه نقول له وجه ونقرب الله اعلم نشرع الجزاء. من بابهما طلب الله عز وجل ان يزيلها بشده وان يصلح المطر الذي به حياه الارض وحياه الحيوان. وسنه السقاء سنه وفعل انواع فعلها النبي صلى الله عليه وسلم منها الاستسقاء للمنبر يوم الجمعه يوم الجمعه منها الاستسقاء خارج الصلاه خارج المنبر ومنها الخروج الى الصحراء وثلاث ركعتين وخطه ذلك ودعاء الرب عز وجل طلب السقيا. وان ذكر بهذا في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم خرج أن يستسقي، يعني خرج لصلاة الاستسقاء متواضعا متبذلا متهشعا متوسلا متضرعا، هكذا السنة أن يرى الناس الذاقة والحاجة، لأن عباد فقراء إلى الله جل وعلا. وسبحان الغني الحميد وهو الحكيم العليم، فقد ابتلى الناس بجد وقحط، وإن كان فيهم الأخيار وإن كان فيهم الأنبياء كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه والصحابة في زمان عمر وإن كان يبتلون بالجد وقحط ليظهر منهم الاستقاء إلى الله وضراعة إليه وسؤاله الله سبحانه وتعالى، وليعلم الناس ضعفهم وحاجتهم وأنهم فقراء إلى الله، ولأسباب أخرى وأحكام أخرى لا يختص بها الزمن الصالح من الفاسد ولا العكس. الناس بحاجة إلى العبادة والذكرى والتنبيه على ضعفهم وعلى غنى الله عنهم وعلى افتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. ولهذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا في دار الدنيا، ما تزين ولبس جميع الثياب كما يفعل في الجمعة والعياذ، لا خرج في ثياب الحاجة ولبس الملابس الحاجية دار الدنيا متخشعا من الخشوع والخوف من الله والضراعة إليه التمسكن، مترسلا ليس بعدل وجعل مهد لما فيه هذا من الإظهار والخضوع والذل والانكسار، متضرعا من الضراعة وسؤال الرب الضراعة إليه في ظهر الغم وأب السقى وأب التوبة، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فإن صلى ثم خطب. وهكذا جاء عند أحمد بن شبيعة رحمة الله عليه قال لا بأسلم أو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب صلى ثم خطب الاستسقاء. وجاء في إحدى روايات عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم استسقى، ولم يخطب خطبتهم هذه الذي يفعلونها على بعض الناس مثل خطبة العيد أو لا، بل خطبة الراحة واستغفار ودعاء وتمسكن. وفي حديث عبد الله بن زيد رواية مشهورة أنه دعا وخطب الناس أولا ثم صلى، وهذا في حديث عائشة دعا أولا ثم صلى، وكان هنا جائز، هذا جائز وهذا جائز، يصلى ثم خطب كالعيد فلا بأس، وهذا هو ظاهر الحديث الصحيح عن عبد الله بن زيد وعائشة. وإن صلى ثم خطب فلا بأس، هذا جائز المفروض أن الخطب أولا ثم صلى على من بين حديث عائشة صحيحين، وإن قدم الصلاة الحين وقال ابن عباس هذا ورواية عبد الله بن زيد عند أحمد الغويري ورواية أبي هريرة قدم الصلاة الحين ثم خطب فلا بأس. وفيه يعني عائشة نظر بمنبر وقع على المصلى هذا الحبيبي عباس بن عبد الوهاب مثل الملحين، ويدل على شرعية خطبة على حسن وفضع حتى يكون أبلغ في إيصال الصوت إلى الناس، فإذا كنت تصير مرتفع أو منبر أو على دابة ولا شيء إذا كثر الناس حتى يبلغه الصوت، وإذا اتخذ منبر بجمعة يعم الصوت. أما الحين وجاء في بعض الروايات يدل على انه صلى انه خطب على قدميه على الارض، وجاء في بعض الروايات يدل على انه صلى على شيء مرتفع، وبحيث عائشة هذا يدل على صحيحة المنبر انه ثم صلى في الحيط، يدل على ان يصلي في الحيط على المنبر ايضا، يعني على لم يخطب المنبر يعني على شيء مرتفع. ولحديث عائشة رضي الله عنها ان الناس شكوا اليه صوت المطر ووعده يوم يخرجون به، ثم خرج فبدا حلو الشمس ثم طلعت الشمس فقعد المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال له في غد ذلك سيكون جد بذلك، ثم حمد الله وكبر سبحانه وتعالى طيب وعدك وتدعوه يره وتدعوه عن نفسه ولك تنبيهم من ربنا ربنا على ان الله جل وعلا يحب منهم ان يكونوا قد وعدهم الاجابه. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله الرحمن الرحيم. ثم قال اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ذو القرى انزع الغيث اذا ما زاد قوه وجاء الى الله الرحيم. قال يدل على ان الايمان يخطب ويحمد الله وان عليه ويجدد ويسال الله الغوث وحده المكبر وحمد الله يبيع صحيح الحمد لله والتكبير الحمد لله في هذه الأبواب الأخرى في هذه الأبواب الأخرى من الدين. ثم قال يدل على أن الخطبة محل تكبير وحمد واستغاثة. أما ما يروى عن بيت الله بأن يبعث مرسلا أنه بدأ الخطبة بالتكبير في سنة الميلاد إلى آخره فليس ليس هناك أحد صحيح ما يدل عليه. وهو مرسل هذا به بعض أهل العلم وليس والأفضل البداية بالحمد وأن الذي يبدأ الخطبة بالحمد لله والأفضل يبدأ بخطبة الحمد ويفضل الى الله خطبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ويخطبه عن الله لا تفعل لا تفعل التوفيق نشر الروايه روايات الخطبه صلى الله عليه وسلم ان كان يدعو بحمد الله وصلى عليه ثم يخطب الناس وفي بعض الاحيان يصلي ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الشهر الخير عليه الصلاه والسلام. أول في هذا المقصود هو الضراعة إلى الله وإلى مفاقة وسؤال الله سبحانه وتعالى الصفية في هذا مرفع يديه في الدعاء إلا على صحيح أن يديه ربط السسقى وأنا خاطف السسقى مرفع يديه وهو يبارك الرفع فإنك هذا يصل في أخذ الباب يبارك الرفع ليس ربنا جل وعلا ثم يقلب رداءه يحول رداءه على حصر ثم يتوجه القبله بعد ذلك ووضع يديه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي الى الناس بعد ذلك. هذه السنه تراعي في الدعاء ويلح في الدعاء يبالغ في اليدين ويجتهد في الدعاء ثم بعد ذلك يحول رداءه تفاؤلا لانه يحول الحالة من الشدة إلى الرخاء وكذا في رواية أبي على الباطل حول الجاهل حول البحر يعني تساؤلا ويكون بحب الجاهل ويطرح فيها وينهى عنها. هذا من باب التساؤل وحسن التحويل ثبت في الصحيحين الحديث في أبي أبي زيد والحي أبي أبي زيد فوجئ في يدي أبي زيد ثم صلى خطين وقرا فيه القراءة فيدل على جهل في القراءة الصحيح في صحيح البخاري وهذا هو مسلم ايضا عن ابي ابي زيد في الصحيحين لكن يتعلم جهه القراءه وهو عن البخاري كان يتعلم يسرى في القراءه في صحيح القراءه ويذهب الجمعه والاعياد والمجمع العظيم ويذهب القراءه في صلاه المسلمين في صلاه المسلمين وفي صلاه العيد وفي صلاه الجمعه وفي صلاه الاستسقاء لان هذه مجامع وجهه القران في الوظائف ووائد عظيمه للمسلم ولمستمعين لا يظهر القراءة في هذه الصلاة الجامعة ويصلي ركعتين فقط في صلاة الجمعة إن شاء قدمها ثم خطب بعد ذلك وإن شاء قدم الخطبة والدعاء ثم صلى ركعتين فهو الحي بالله من زين هذا وحديث عائشة. في هذا الأيام كانوا أشهد الحاجة الحاج فوعدت وواقت ثم أنطرت يجب الله جاءت بالحاج وأنشاء الله الصحابة ثم أوحى على عليك وراءك وأنطرك على الناس. قال ورحمة الله في أولاد الجذوبة من أولاد الجذوبة من أولاد دعوته في الحال وأسقاه في الحال والصغير هل يأنس رواد الآتية أنه يستسقى الخطبة فأنزل الله المطر وجعل الله سحابة الصغيرة ثم اتسعت وانتشرت في الأفق ثم أنطرت خرج الناس وكل واحد يهمه أن يصل إلى بيته لشدة المطر. من آيات الله ومن جمال قدرته العظيمة وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا كما هو جاب الدعوة في الحال وأنزل المطر العظيم ولم يزل الناس في المطر إلى جمعة أخرى كما يأتي. الحي أنس ان الله قد صلى يا رسول الله لك اموال وقد عصوني جاء هو لم ياتي يوم الجمعه فلا صلاه اموال انسان جد وقد عصوني في الطرق صار جد ما في جد ونجد ضاعه توقف الناس في الاسفار سمع الله يغيبنا الله يغيبنا بجانب الجواب الاول خاف على الله صلى الله ودعا اللهم اهدنا اللهم اهدنا وكان مرتين وذلك الى كفر ثلاث اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا عند هذا ان شاء الله تعالى اصحابه اتسعت وانطلق الناس ولم يزل المطر اسبوعا من الجمعه الاخرى حتى جاء رجل ساكت الاعلاميين قائد الوحده او غيره من هذا الذي هو يخطب الوحده الثانيه وركت الاموال وقد عطسوه بسبب الامطار العظيمه قال الله يغيثه اي مشكوى عنه وقع يديه ودعا وقال اللهم حوالينا والعلينا اللهم على التراب والاثام وطغيته ويسيره هذا العكس خرج ما تمشي في الشمس فايات الايه الاخرى ورجع ذلك بالحال على السحاب وطلعت الشمس وخرج ما تمشي في الشمس بعد صلاه الجمعه هي ايات انه ضعف صلى الله عليه وسلم يتعجب من ضعف الناس من ضعف المال يطلبه نقص الجوع الثاني يطلب منه شعب هو على تمشى عليه الصلاه والسلام تعجبا من حال بني ادم ونعفهم وعزهم وقله حيلتهم وفي من الفوائد انه لا يطلب منه شعب يشد مطر ما يقال اللهم انشيشا ولكن يقال اللهم حوالينا والعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شكي اما عقبا ابن عمر انه كان اذا طهيتم يستسقي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم ان كنا نتوسل الى نبينا فتسقينا وان نتوسل عن نبينا فاسقنا فنسقون فاسقنا يوضع بالقطع بل او نصر اسقنا بالقطع من اسقى يسقي وغبائي وان فاسقنا من وصل من سقى يسقي ثلاثي وهذا الحديث العظيم يدل على ان التوسل من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان بدعاء كما توسل به الأعمى بدعائه صلى الله عليه وسلم وكما توسلوا به في دعاء الاستسقاء فطلب لهم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فلما توفي عليه الصلاة والسلام توسلوا بعباس بدعاء العباس توسل معاذ بدعاء يزيد بن أسود هذا يدل على أن التوسل كان بالدعاء لا بالجواب ولو كان بالجواهر او بالجاه او بالحظ لكان النبي اولى بهذا عليه الصلاه والسلام من جاهه وعظمته وحقه باقي عليه الصلاه والسلام فلما عدل عمر الصحابه الى توسل العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ظلم ان التوسل لا يكون بالجواهر ولا بحق فلان وجاه فلان وانما هو بالدعاء فالحي يدعو ومن يفق كذلك فلهذا عدل المسلمون الى الصحابه من عمر الى التوسل بالعباس وضعف التوسل من الرسول لما توفي لان الدعاء لم يسلم في حياته قد فقد ولهذا لم توسل ابو العباس والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وابو الفضل الحشمي من ولاء الصحابه وخيارهم كانت وفاته في اشهر لكن بين 30 عريضه في اخر 3 اجوار رضي الله عنه فقام العباس ودعا به وسال ربه ان يغيثهم فأغاثهم سبحانه وتعالى وفي هذا من الفوائد ان السنه الاستغاثه والاستسقاء عند وجود قحط يتضرع مع العباد الى الله ويساله سبحانه وتعالى يحب ان يسال ويحب ان يدعى وينبغي للمسلمين اذا اجدموا ويستغيثوا بالله وان يسالوه وان يسلوا صلاه الاستسقاء ويستغيثوا عنه سبحانه نادر كل هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام والله يحب ان يسال والعباده تضرعوا اليه وغنيه سبحانه وتعالى ويبتلي بالسراء والضراء يبتلي بالسراء يشكر ويميل اليه ويبتلي بالضراء يعرف فقرهم وحاجتهم ورغبتهم الى ربهم فيلجاوا اليه ويسالوه ويميل اليه سبحانه وتعالى ولا يختص هذا بالعصاه قد يبتلي بالضراء ويبتلي بالسراء الصلحاء والاخيار وقد وقع الجد وقحط بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد ولد آدم أفضل الخلق وأصحابه أفضل الخلق بعد الأنبياء وأردت بجنة تحت فسألوه أستاذ قلبه وقالوا هلك في أعمال وحاسبوا من وجه تجد الله إليك ولكن لا ويتأسابهم غيرهم وعلى الأسرار يريدوا إليه ويتوبوا فيتوب عليهم ويوقعهم الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مطر قال اللهم طيبا نافعا فالسنة وما نزل مطر استحب أن يقال اللهم طيبا نافعا وما نزل اللهم اجعله كان مفعول هذا المحلول اللهم اجعله صيبا نافعا يعني نازل طيب يصاب اذا نزل وما نزله نازلا نافعا للعباد. ويقال ايضا مطيب نازل الى رحمتك من حزين بن خالد الجهني عند الاثر عند السيفين السنه يقال اللهم اجعله صيبا نافعا لكن نبه الله ورحمته هذا هو المشروع. اما قول مطيب بيوم كذا وصلى كذا وكذا هذا منكر ومن انواع الكفر ايها وما كفر كله كما في حج زيد وكان مطلما ربهم فلا يكفرهم بكفر متوفر واما ما قال مطلما بنا بكذا وكذا فلا يكفر متوفر. وكل ذلك على ان السنه ان يقال مطلما بفضل الله ورحمته اللهم صيدا نافعا ولا يجوز ابدا ان يقال مطلما بنا كذا ولا صدق صدقنا وكذا كل هذا من الامور الجاهليه المنكره التي لا تجوز. وإذا أراد بقول مطر نبينا وكان أن المطر من عمل الموت فلا يسقه الربوية ومنكر نسأل الله العافية. أما إذا قال مطر نبينا وكان قصدها في يوم من زمان كذا هذا ليس من الشرك ولكنه لا يجوز لأنه يوهم نسبته إلى الموت فلا يجوز. لكن إذا كان مطر ما فيه في الثريا في زمن الربيع الرسمي فلا بأس بهذا لأن فيه الضافية. أقصد التسبب لا إذا قصد التسبب أنه سبب لا يجوز أيضا مش أن الله ما قال عنه سبب لا يسبب ولا يجوز أيضا ولا أراد السببية بل أحسن يصلح عليه ويقوم ومن الكفر ويحتمل أن يكون الأكبر بأن شرفه بالتصرف ويحتمل أن يكون الأصغر لأن أشبه محمود والله في أسبابا وهذا أقرب هو على كل أن يكون لأن الشيطان مثل لا زال كافر بي وكان سمى كفرا لهذا له ولا فرق بين كل اراد التسبب واراد الاستقلال من غرض الفرق ما جلت الاخرى وراد الاستقلال وان يتصرف او كفر اكبر ثم اراد ان وجود هذا النوم ودخول هذا النوم وظهور وطلوع من اسباب المطر فقد اخطا وقال لا يسال العلم بل الله جعل هذه الوجود ثلاث ليله بالسماء ومن الشياطين وعلامات ابتلى بها فإذا اعتقد فيها غيره قد أخطأ وظل السبيل ويكون منكرا من القول ويكون نوعا من الكفر ولكنه ليس بأكبر فإن من الأكبر أن يقول إنه هو المحدث وهو الموجب فيكون تشريكا له بالربوبية. أما إذا جعل الباب معنا فيه فقد أخطأ في اللوط فلا يجوز ويعبد بالتوحيد ويعتد به حتى يبتعد عن الشبهة. وهذا هو الوقت لعبا إذا قد صدق أنه كذا وكذا ولم يجيس وكما بدأ وكذا وكذا ولا يجيس أصحاب البداوة إن شاء الله يجيس أصحاب البداوة إن شاء الله يجيس أصحاب البداوة إن شاء الله يجيس أصحاب البداوة إن شاء الله يجيس أصحاب البداوة إن شاء الله يجيس أصحاب البداوة إن شاء الله يجيس أحسن الله يدعوه يستدد حديث رواه الدائمي هو حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد المجاهد عن حدث عن خالد عمر بن خالد عمر بن مالك المثري قال حدثنا عبد الله بن الربعي الربعي قال قحط الناس قحط اهل المدينه قحطا شديدا فشكوا الى عائشه فقال انظروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا من الطوال الى السماء حتى ما يكون بينه وبينها سبخ، ففعلوا فانفرطن مطرا شديدا حتى نبت الزرع، وصل من كل الابل حتى تفتقت ستكون من عام سبخ. هذا لو صح معناه رأت باجتهادها انه يوسع ما يوسع، ولكن هذا ليس بصحيح بأمرين. أولا ما هو النار المثلي يكون ثلاث جواعة من قدر ما قادر، والأمر الثاني أن الجوزة ترى الكفار لم يسمع من عائشة واعتبروا على مسلم بدلات عنها من عائشة، وفوق رأيها من جهتين من قطاعة ومن جهة وعد القمر المبارد المثلي. لكن لو صح مراد أنها اجتهدت أن جاء الحجاب الطبر ما كان كما هو الرسول، لما أرادت كشف الحجاب فعلم بكشف الحجاب يرحمون لما ظهر يعني قبر وصار بينا واضحا، وأن الله جل وعلا قد يرحمهم برحمته المغفرة عليه الصلاة والسلام لعده والله رحمة للعالمين. يكون هذا من باب يعني تأويل الذي أرادته وتأويلته من غير حجة، وقد يكون صادف قدر الله سبحانه وتعالى وما أراده من الإحسان إليهم فنزل مطر لقضاء الرحمة مطر شهر، فصادف هذا ويكون في امتحان وفي ابتلاء فلا الحافظ هذا لا وجه ولا يعتمد عليه ضعف الإسناد، ولأنهم من اجتهادها اجتهاد الصحابة يفتي ويصيب. لكن الشيخون والجمهور رأوا هذا الحديث، هذا لو صح عنها من اجتهادها لم يفعل الصديق ولا عمر ولا عثمان، وهم أولى بهذا هم الحجة لو صح عنها فلا وجه له كشف قبر ولا يصح عنها. نعم الله يرحمه. لا نلجأ إليها إلا عند صحة الحديث. نعم الله لو صح عنها قالت هذا ما في، لأنها قد تلتم بأشياء وتقضي قوي وعلى ثم العمدة مثل هذا على خلفاء الراشدين ومن غير ثم تفجع. نعم لا أفراد الصحابة فإن أقوالهم لا يعني تؤيد الأدلة الشرعية وما تكون حجة. نعم مراد كشف القبر والسقف سقف الحجرة يضر الصلاة يعني إزالة سقف الحجرة ومن تحمل فعلا فتحة لا صح. نعم بالنسبة للموت في الإسلام من الأحوال والمقارنة على جانب كل العلماء ونحن قادم مثلا بعض الهم يعني مثلا في الخبر أوراق الشعر في ذلك هم دي كذا في الضوية في الضوية في الضوية في الضوية أو في الغسم أو في كذا كذا الأوقات أجل الله الحاجة لكن يكون فيها مطر في بعض المدات. نعم التوسل أقسام ثلاثة، توسل صحيح والتوسل بتوحيد الله وأسمائه وصفاته والأعمال الصالحات هذا حق، وتوسل ثاني بدعة وتوسل بجاهل فلان وحق فلان أو بذاته هذا ما فعل الصلاة ولا دعنا عليه الصلاة يكون بدعة من وسائل السوء، وفرسوا الكفر وهو دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وزعمهم أن هذا رسل من الله ولك من عملهم وأننا دعوناهم ورجعناهم مشايخ هذا هو عمل المشرك الأولين حيث قالوا هؤلاء شفعنا عند الله من عبد الله قد ولا جند هذا كفر أكبر، ومن دعاهم واستغاث بهم ونظر لهم وقد جعلهم مشايخ وهذا كفر أكبر، وهو شيء رسول وهو شيء في أبي جهل وأسفار من قريش وأسفار وحن يرانا حديث رسالة حديث سعد، وسعد هذا هو أبي وقاص كما يظهر أطلقه المؤنف والشيخ عبد العرب الأول ورجعته في العودة كنت فلم أجده ولم أجد أحمد أخرج حتى ما يطلع صاحب البتر والثاني لم أجده في غير الاستسقاء ورجعته وسبع بها الحيض أعوانه ولم يصل إلى حياة الباب لأنه موجود عندنا إذا منه انتهى من جسود فلم يجده في أبي حوانة والعنجنة، والغالب على أبي حوانة والصحة لأنه متأمخ الدين اجتهدوا في علام الأحاديث الصحيحة والطرق الصحيحة لإخراج الأحاديث الصحيحة، وأبو حوانة اجتهد على مسلم فهو الغالب صحيح مستخرجاته فهذا صحيحة أبي حوانة والقاضي وابن نعيم وغيرهم، وقد يقع بها بعض البعض والمؤلف عزاه لأبي عوانه اللهم جنبنا سحابا كثيفا رفيفا دنيوطا ضحوكا فطرا رضايا فطرا سلا لهذا الجلال والعباد. فسألنا هذه الألفاظ قد يستغرب قوله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يتكلف عليه الصلاة والسلام ويدعو بالعواصم الواضحة. وقد يقال وقع عن صلى الله عليه وسلم لبيان اللغة وبيان معانيها من الكلمات ثم قال وما قال غيره مريضا هنيئا مريئا صدق الموضوع الى اخره. ومعنى كثيرا يعني متكافئ قول عظيم رصيفا الى رعد تنقا يعني مندفع قوي وحرصا فيه البرق لانها بها نارات وعلامات قوه المطر. كنت وله غازا فالرسول قال وانه دون طش وهو قد قطر يعني مطر متوسط قطر صغار المطر كلا قوي المطر ومعنى انواع المطر لان ابلغ في ري الارض وابلغ في شبعها من الماء لا الى الجلال والاكرام توصل بهذا الروح الكريم تبارك الله ذو الجلال والاكرام ويقرا صدره ذو الجلال والاكرام هذا من اوصاف الصالحين ذو الجلال والعظمه والاكرام لاوليائه واطاعته. قبل ان يشوف حديث فحسر ثوبه حتى اصاب ويحمد من انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسرنا مع مطر حسر ثوبه حتى اصاب المطر وقال ان حل احد الغمزه رجل مسلم. هذا ايضا يدل على شرعيه حسر بعض الثوب عن بعض القدم. فطرق بهم اقترا بهم جميعا وركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا ثم سجد ومعه الصف الاول سجد معه ومكث الصف الثاني واقفا يحرس ينظر. فلما قام الصف الاول من سجوده سجد الصف الثاني لاستغنائه حينئذ بالصف الاول وحراسته ثم قام من سجودهم وتاخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ثم صلى اكمل بهم الصلاه فسجد معه الصف الاول الذي كان هم الصف الثاني في الركعه الاولى وبقي الصف الثاني الذي هو الصف الاول في الركعه الاولى بقي حرصا. فلما انتهوا من سجودهم سجد الصف الثاني ثم صلى بهم جميعا. وهذا نوع جائز مشروع بما دعت الحديث اليه. وجه من ابي داود انتهى بحث هذا ومن مسائل وجه اخر هذا نوع رابع وهو الرابع في قصته ولابي داود على ابي عيسى الزرافي مثل ما ذكر جابر وان هذا كان في صلاه العصفين بعصفان. هذا يدل على شرعيه هذا النوع الثالث وانه مشروع. والنوع الرابع ما رواه النسائي انه صلى بطائفه الركعتين ثم سلم ثم صلى باخر ركعتين ثم سلم ومثل لابي داود البكره وليس روايه جابر بتقسيمه القسمين وسلامه بكل طائفه منهم. وقال الذي ذكره مؤلف هنا عن النسائي وروايه ابي بكر ايضا لابي داود فتوضح مسلم الصحيح مثل جابر انه صلى به صلى الله عليه وسلم إذا أن طائفتين وسلم كل طائفة تكون الطائفة الأولى مفترضة هو الإمام وتكون الطائفة الثانية مفترضة والإمام متنكر تكون فيه حجة لجواز إمامة المتنكر للمفترض. وعلقه البخاري أيضا لأجل منبر في رواية أبان عطار وأسلفه عن جابر أنه صلى جعله طائفتين وسلم كل طائفة. واستغرب كل واحد فاته هذا رحمه مع الشيخ العظيم. فالحديث هذا من رواه النسائي رواه مسلم موصولا ورواه البخاري معلقا مجزوما فهي هو نوع ثابت وهو نوع رابعه. والنوع الخامس حديث ابي حذيفه من صلى بهؤلاء ركعه صلى بطائفه صلى بهؤلاء ركعه وبها ركعه ولم يقروا وصلى له ركعتان واحمد وابو ذر النسائي وصحاب الحجان وهو عند ابو حذيفه بن العباس. هذا نوع خامس لان صلى بها اولى ركعه وبها اولى ركعه فصلى له ركعتان. هذا نوع خامس

أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد ثم رأى إلى ذلك وضع عشية رأى البارحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفطروا وأن يبنوا إلى مصلاهم وأنه جاء بعد فوات الوقت فهذا يدل على أن الهلال إذا رؤي البارحة والناس القيام في الخبر والناس القيام يفطرون فإن كان صباحا صلوا العيد وإن كان مساء أو عند الزوال أجلوا الصلاة إلى الغد وأفطروا لأن ثبت أن اليوم من شوال موجب الإفطار وتؤجل الصلاة إلى الغد حتى يخرجوا إليها صباحا السنة في هذا الحديث الصحيح لأن هذا الحديث أنس رضي الله عنه وابن مالك الأنصاري مكروه لا يشتم في غيره وهناك أنس مالك آخر كعبي معروف أيضا ولكنه ليس بالمشهور وإن المشهور هو أنس مالك في عطله وأنس مالك الأنصاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الفطر حتى يأكل التمرات زاد البخاري في رواية معلقة ويأكلون أفرادا ورواه أحمد أيضا في هذا المعنى هذا يدل على شرعية أكل التمرات يوم عيد الفطر قبل الصلاة وأن السنة أن يبدأ الإنسان بالتمرات قبل ذهابه إلى صلاة العيد إظهارا لإفطاره وأن رمضان قد ذهب وأن نعمة الفطر قد حصلت فيظهر إذا تركه وشرعته إذا أكل هذه التمرات إيذانا لأنه يوم الفطر وليس يوم صوم وشكر لله على إنعامه وفضله سبحانه وتعالى وهذه الرواية التي علقها البخاري علقها جازما بها ورواها أحمد بن حنبل صحيح عن أنس أنه كان يقضي على يوم الفطر حتى يأكل ثمرات أفراده ورواه البخاري مثرى نعم وكان ثلاثا خمسا سبعا هذا هو الأفضل نعم إذا كان علق حجازا فهو صحيح وإذا علق كثير هو ويكر لا هذا الرابع حديث من بريدة ونبيه بريدة له أبي سليمان وله عبد الله وكلاهما ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لا يأكل الفطر حتى يطعم ولا يطعم ما يضحى حتى يصلي ويقوم الاثنين ويصحب الحجام واسناده جيد هو يدل على شرعية الإفطار والأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر وعلى أن الفاتح أولى بعيد الأضحى هذا هو السنة في عيد الفطر يأكل قبل الصلاة وفي عيد الأضحى الأولى تأكل الأكل إلا بعد الصلاة وفي رواية ضعيفة عند أحمد حتى يكون الامور جيده ولكنها روايه ضعيفه والمحفوظ ان الله تعديل الاكل اما كون ياكل بحلاوه ويعوم غيرها فالامر واسع والحديث باصحاب حديث معظم حفظه من سيده الانصاريه رضي الله عنها جاء عن هذا الحديث عده طرق وبالفاظ متعدده قالت كان الرجل يامرهم ان يكون العواتق اذا في الحضور بالعيدين ذات من صلى الله عليه وسلم وقال ذاك قد امر رسول الله وقال فيه العواتق وذوات الفجور اذا مصلى وشم خيرها ودعوه المسلمين وذات من صلى المصلى وله الفاظ ملخصها ان الرسول امرهم ان امر النساء باخراج العواتق هنا التكبيرات وذوات الفجور هنا الاذكار يحضرنا أن يحضرنا دعوة المسلمين وصلاتهم ويجاهدنا بخير ويسمعنا ما يقوله الحقيب يستفيد من ذلك مسلم خروج النساء وهذا الأمر ظاهره ودود والمعروف من العلم أنه من الاستحباب أو من الإباحة وقوله وقوله أن الاستحباب أظهر إن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الوجود وبين الاستحباب أما كونها الإباحة فله كذلك وله أسباب فالأصل في الأوامر أنها السنية أو من هذا هو الأصل يعتمد لي على السنية أيضا هذا يؤكد أن صلاة العيد فرض وأن الخروج لها فرض وأن الواجب عدم التخلف من الرجال والنساء إلا لعلة من مرض أو خوف ونحو ذلك

مثلا في منبر ما ارفع من المنبر في الغالب وما ذاته الا بقصد الابلاغ لكثره الناس في عرفات. الهدي الخامس هدي ابي عمرو بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابيه عن جده اذا قال على عمرو بن جده فالمراد عبد الله بن عمرو كما جاء صلى الله عليه وسلم في الروايات والله كبير بن سعيد عن جده يوم جد شعيب هو عبد الله بن عمرو يقصد متصل على الراجل جسد المرسل بالمتصل. ثم النبي عليه الصلاه قال اتفهموا بخمس سبعه الاولى وانصف الاخرى وكان بعدهما في تهينا هذا يدل على ان التكوين يكون سبعا في الاولى رافعين وانصف الاخرى وهذه السبع من جبلتها على الراجع بجبلت الاحرام بجبلت الاحرام ويكون ست بعدها وهم رفعه الثانيه رفعه الخمس غير تكوات النقل. هذا رواه ابو داود ورده الثاني ايضا ورواه احمد في المسلم بسند جيد انه رواه بسند جيد فالعلم كان من الجد ووقع الثوري تصحيحه عن البخاري رحمه الله. وهذا النقل ليس في جامع الترمذي وفي العلل كما صرح بذلك صاحب اسم الرايه الزيلعي قال انه نقل ذلك في كتاب العلل ونقل في السنن. وبهذا يعلم وعلم على التكوين وصلاة العلم وأنه متفاوت في الأولى سبع وفي الأخرى خمس. والله أعلم. نعم. الأمر في واقع بعض السلف كان يصلي ركعتين يشكو مثل العلم مثل الأخرى مثل الصدق وبعضهم يحدث ويصبر على الصحابة ويجلس فلا يمتلك لأن الله يغير المصلين وليس ذلك لأن المسجد يوجد في مصابك لأن محمد معد للصلاة وليس من بقية مصابك صلى فيها نقاط خمسة كيف محل صلى فيه كسائر محلات في الصحراء محل موقوف معين. نعم وأشهد في مسجد العمر يمكن أن يقال يعني لكن لا يقال بغيره صلى ولو فهو المهم لأنها من وراء الأسباب ومن جلس لأنها صار بعيد فله وجه له الاتباع وإن تغلب قتلين من باب الأخذ بالسنة المعروفة فلا نعلم في ذلك. المهم نعرف في هذا واسع. تخصص الفطر تكبر في الفطر سبع تخصص الفطر بدون الأضحى إذا لم يكن مرض لأنه راجع من صار بعيد مفهوم هذا لاغي والله ما هو مفهوم هذا مستحيل تتبع الروايات منه من يأكلها منذ راجع الروايات فلعل هذا من بابه صلى الله عليه وسلم يحط منه من بابه صلى الله عليه وسلم لأن آخر منه وحفظ عنه أرطب على الروايات وعلى الحوارة فيها الأرائب وجاء في رواية القراء بسبب جيد لكن محفوظ عند الأئمة لا لكن روى لا أقول مرفوعا من طريق الله مشبه بغيره مكتوب ولا بأس به وزاد فيه الرفع التصورات كلها. يعني في الجنائز هذا ولا في العيدين؟ في أحد وعندهم من أفضل أحد الجنائز والعبوش والتصورات الزائدة اثنين على الأول الأمام. ما يقول يا أحد ما يقول بين التكفيرات لا ورد في شيء مروع هو عن مسعود الله ويقول الله الكبير رحمه الله كبيرا ورحمته وأرضه هذا هو عن مسعود ولا أحفظ من شيء مروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا في مقام مسعود فقد حصل الرحمن الرحيم قال الحديث من مسعود قال مر فينا مروا على فطرة طريق ويحنين فمن حدث عادتهم وظاهره انه مسلم فتح قال بعضهم انه قدم الاسلام ولكن ظاهر حديثه انما هو التنويه بلسان صحيح انه مسلم فتح قال كان من فتره الاثنين مقابل الثلاثه لم يدل على شرعيه قراءتها في السورتين صلاه العيد وانها مسلم بها عليه الصلاه والسلام وما كان يقرا في بعض الاحيان بصدق الراشد من بعضها هذا محفوظ له صبر الغاشية وقاف اقتربت عن الجمعة وزاد في الدنيا فيها قراءة الجمعة والمنافقين وقراءة الجمعة وعلى فتح الغاشية لكن العيد جاء في العيد قراءة صبر الغاشية وربما قرأ بهما من العيد والجمعة جميعا للجماعة في اليوم ثم جاء في هذا النعمان البشير وقرأ في العيد أيضا بقاف اقتربت هذا من باب التنوع والقراءة ربما أطال فقرأ بقرأة الصلاة ربما اختصر وقرأ بسبب الله وهذا على سبيل السنة ولو قرأ به الرجال أجزأ لا بأس ولكن المحرر على السنة أو لا بأس به عليه الصلاة والسلام ولا يخفى ما في قاف اقتربة من الإراد مثل الجنة والنار وأخبار الأمم الماضية وما أصابها فإن هذا في عظمة المستمعين توجيه لهم الى الخير وتنصر لهم باحوال يوم القيامه وكما انه يسبح الراس كذلك يرى الى الجنه والنار ويذكرهم بذلك وهذا مجمع عظيم العيد مجمع عظيم اعظم مجمع الجمعه مناسب ان تقرا فيه خاصا السورتان قاف اقتربت والسورتان الاخريان سبح الراشد والحديث الثاني حبيب جابر يقول عليه الصلاه والسلام اذا كان يوم عيد خلف الطريق فكان روايه الامر عند ابي داود قال الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على شرعيه خلف الطريق اذا خرج من العيد فالافضل ان يكون من طريق ويرجع من اخر وقاس على ذلك بعض العلم خروج الجمعه والصلوات الاخرى والمشاريع الخيريه والدعوه الى الله ويأتم عليه واشبه ذلك قال بعضهم الحكمة من ذلك هي يظهر الإسلام ويعلن الإسلام في الطريقين وقال آخرون يخالف المنافقين وقال آخرون يفسد المشاهد في البقاع في الطرقات قال آخرون يقضي حادثة الطائفتين وأهل الطريقين وقيل غير ذلك والأرجح والأقرب أنه لحكم كثيرة قال الطريق لحكم كثيرة منها ما ذكر ومنها غير ذلك فإن حكم الشارع لا تعد ولا تحصى وقد يظهر منها من طالب العلم بعضها وقد نص الشارع على بعضها فالحاصل أن الخالف الطويل حكم كثيرة قد يكون قصد إظهار الإسلام قد يكون قصد إقامة المنافقين قد يكون قصد قضاء حجة عن الطريقين قد يكون قصد غير ذلك من المصالح الشرعية والحديث الرابع حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه اخبروا بان العرب يومين يلعبون فيهما فقال لهم ان الله قد انزلكم امرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر هذا يدل على ان الله جل وعلا جعل عيد الفطر وعيد الاضحى يوم سرور ولهم المهجة بدلا من أعياد اليهود التي غلهم والغفلة والألعاب المحرمة أو المكروهة أبدله الله بعيدين فيهما السرور بطاعة الله وعبادة الله واصطناع المسلم الى طاعه الله وذكره وفراغهم من الصوم وفراغهم من صومهم من عرفه ومن احمام الحج وموت موقف عرفه فان في ذلك خيرا عظيما وزمان العيد غالب اعمال الحج وهما يومان عظيمان فيهما عبادات وفيهما اجتماع على طاعه الله وذكره فكان بدلا من ذلك اليومين يوم الجهل والغفله هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وهذا قصه زوجتين ان كانت تغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه فان شرع عليه الصديق فغدعهما علمه من العيد لكل قوم حين منها العيد الحبشه في العيد في المسجد وفي الدار والحراب وهو يوم الصدور حدوث من اللعب ما لا محمر فيه ضرب الطفل الجواني وغير ان ليس فيه محرم والاشعار التي قيلت في المنبوعات والاشعار التي قال في المصلين وفي التشريع على الخير في جواني والنساء واشبه ذلك والصبيه وفيه ايضا لعب حبسه من الشيء الملاعب الوظيفي من لعب الحرام في الطلق باشكال ذلك ما يكون فيه تدرب على حالات الحرب استعداد لما ينبغي للقاء العدو هذه الامور جنسها مشروع او جنسها مباح لا باس بتعاطيها لايام العيد ايام السرور وايام الخير وايام الانس بطاعه الله وذكره سبحانه وتعالى الحديث الخامس حديث علي رضي الله عنه قال من السنه يرفع العلميه في اشياء وإذا قال الصحابة السنة هو سنة من عليه الصلاة والسلام فلا الحكم الرافع وعلي فضل أبي طالب رضي الله عنه من المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة رحمة له المجنة وله مناقب معروفة رضي الله عنه وأرضاه وله أحاديث كثيرة رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا منها قد حسنه قال ويقال أن عن ثم حسنت وذكر الشارح من النبي يكون تحسينه ويقول تحسينه لأنه بروايه الحال بن علي العوار بن عبد الله والحال ضعيف عندهم والحديث من عنده ضعيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف ان يخرج من العيد ماشيا لان قريب من سيدنا عن بيوت عليه الصلاه والسلام واتجه البخاري فهذا باب الخروج من العلم راكبا وماشيا فمن هذا المعنى الحاصل من الاصل انه لا باس الخروج ماشيا وراكبا الا اذا كان دليل على خلاف ذلك لكن تاسي النبي صلى الله عليه وسلم الخروج ماشيا هو الافضل ولما فيه من الخطا من العبد اذا خرج الى الصلاه لا يخط خطوه الا رفعه الله بخطاب او عن طعامه خطيئه فان الامر يخرج صباحا من بيته ماشيا ويكبر الله حتى ينتهي المسجد فالسنة تكبير يوم العيد ليكون مكبرا ثلاثة التكبير مشروعا إلى أن تنتهي الخطبة ليعيد الخطبة ويشرع التكبير الليل ويقول سبحان الله تكبر الله على ما هداكم فإذا انتهت الخطبة انتهت التكبير العيد فقط وأما الأضحى فالصلاة التكبير فيه في عشر الحجة وفي أيام التشريع وفي يوم العيد حتى تنتهي أيام التشريع يقول الله جل وعلا ويشهد من نفعهم ويترك الله الا من مات وهي ايام العشر ولحد سبحانه ويذكر الله في ايام المعلومات ولحد ايام وكفي ايام وقت الوجوب ويذكر الله عز وجل ولحديث ابن عمر وابي هريره اعتبر البخاري معلقا مقبولا انهما كان يخرجان الى زيد يخرجان في ايام العشر يخرجان في ايام العشر يكبران ويكبر الله يكبرهما ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعند احمد وغيره إن بعد الصلاة ما من أيام على من الله ولا حب يعملهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتهليل والتكبير هذه الحديث والآثار تدل على شرعية التكبير في أيام العشر وفي أيام التصديق كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه من عمر يثبت في منى بكلمة حتى تقدم إلى تكبيرة هذه الرواية من الدلالة على شرعية الصلاة في الصحراء إلا إذا كان عذر فلا بأس من صلاة المسجد. وإن كان إسناده ليناً إلا أن في إسناده من لا تقوم بحجة فإنه يدور بحجة. الأصل على أنه لا بأس بذلك حتى ولو لم يرد على الحديث. إن الله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا أمركم من فاتكم ما استطعتم. وهذا المقام ليس مقام أوامر وإنما ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ربك يقول بالأمر إذا لاحظنا قوله صلى الله عليه وسلم: كما رأيتم من وسلم. إذا دعت الحاجة إلى مسجد بمطر أو شدة برد أو جناح فلا بأس بذلك. صلوا المسجد ولا حرج ولا كراهة. إذا كان هناك ذنوب غير السنة يصلى في الصحراء هذا السنة. إلا في مسجد الحرام فإنه لم يقل أن تصلى في الصحراء ما كان يصلى في مسجد الحرام من حاجة صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك وسعت به غير أفضل البقاع. أما ما عدا ذلك فالسنة في الصحراء حتى في المدينة. يعني كان يخرج ويصلي في الصحراء عليه الصلاة والسلام. نعم. الله من خلف الطريق في الصلوات الخمس ما أعلم شيء لكن لا لا معنى المعنى صلوات مروشة في الجمعة في أكل المدينة وغير ذلك يقول إلا أعرف إلا معنى أنا إظهار الإسلام وراح هذا الطريقين رواط المنافقين وغير ذلك ونحن هذه من المعاني قد يقوى لاحق التعميم. محمد نص مجيء العيد. نعم نعم وصلت التكبير بأيام العاشر وأيام التسعين. وهذا شكرا لله على نعمه سبحانه وتعالى. تعظيم الله وثناء عليه وما شرعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا جاء عند بعث من الصحابة. نعم. قال أبو داود في سنن نفسه حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي حدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الكفر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا سليمان عن ابن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطرة الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع. حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع بن مبارك قال سبعا وخمسة من غير طريقة أيضا عبد شعيب